بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز، وكنا قد توقفنا عند قوله باب الإسراع بالجنازة. قال أبو داود رحمه الله باب الإسراع بالجنازة، ثم ذكر أولى هذه الروايات وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وكذلك أيضا كانت الرواية الثانية، كانت رواية عن عيينة ابن عبد الرحمن عن أبي أنه كان في جنازة عثمان ابن أبي العاص، وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكر فرفع صوته، قال فلحقنا أبو بكر فرفع صوته فقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عيينة بهذا الحديث، وأنه قال في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، قال فحمل عليه بغلة وهو بالصوت. كذلك في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبب، قال: إن يكن خيرا تعجل إليه، وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار. قال: والجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس معها من تقدمها. قال أبو داود وهو ضعيف. قال أبو داود وهو ضعيف. يذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة هو في مسألة الإسراع بالجنازة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نسرع بالجنازة، وذكر الدافع لذلك: فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه. لو كان هذا رجل صالح بيحمل على في هو هذا هو الميت، فعلى ذلك تقدمونه إلى ما ينتظر من نعيم القبر، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. والإسراع في بالجنازة ليس معناه الجري، ليس معناه الجري، وليس معناه الإسراع الشديد، ولكن هو يعني مشي بين المشيتين، لا تباطؤ في المشية ولا كذلك إسراع شديد، ولكن على ذلك تقارب الخطى، تقارب الخطى. وذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه الجنازة جنازة صالحة فخير تقدمونها إليه، لأن معلوم إن الميت عندما تنزع الروح بيرى مقعده من الجنة أو من النار، يبشر بالجنة أو يبشر بالنار. فإن كانت هذه جنازة صالحة يبقى على ذلك تقدمونه إلى ما ينتظر من ذلك النعيم في قبره، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول العلماء يعني الصحبة، أن الإنسان يسعى إلى الصحبة الطيبة، أن الصحبة الفاسدة يتخلص منها. قال الصحبة الفاسدة يتخلص منها، قالوا لأن لو كانت هذه الجنازة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكس وذلك فشر تضعونه عرق بكم، تتخلصون منه، تتخلصون منه كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في الروايات التي تلي ذلك يعني كيف كانت الصحابة رضي الله عنهم يسارعون في الجنازة، كانوا يسارعون في الجنازة كما قال: فلحقنا أبو بكر فرفع صوته فقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. يبقى الرمل اللي هو يعني إسراع الخطى، إسراع الخطى أو المشي بسرعة مع تقارب الخطى، ولكن هي مشي بين مشيتين لم يكن ببطء شديد ولا يكن بإسراع شديد، ولكن بين هذين الأمرين كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يعلم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم ذكر ذلك باب آخر، وباب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه. قال باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه، وهذه رواية التي ذكرها أبو داود رحمه الله رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال مرض رجل فصيح عليه فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا إنه قد مات، قال وما يدري، قال أنا رأيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت، قال فرجع فصيح عليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت، قال فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال الرجل اللهم لعنه، قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشخص معه، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات، قال وما أدريك، قال رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه، فقال أنت رأيته، قال نعم، قال إذن لا أصلي عليه، قال إذن لا أصلي عليه. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة أن الإمام لا يصلي على من قتل نفسه، ولكن طبعا الشاهد من الترجمة أن قاتل النفس لا يكفر، بشاهد المسألة أن قاتل النفس لا يكفر، كل ما في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يصلي على قاتل نفسه، وبالتالي يبقى العلماء قالوا أن الصالحين من الناس أو إن كانوا من العلماء أو كان لهم وجهة لا يصلون على مثل ذلك، لا يصلون على مثل ذلك. قلنا طبعا ذكرا لأمثاله لما يعني الناس يروا أن أهل العلم أو الصلاح لا يصلون على قاتل النفس، قلنا ذكرا حتى لا يتجرأ الإنسان على هذه الفعل، لكن قاتل النفس لا يكفر إلا في حالة الاستحلال كما يقول الإمام النووي رحمه الله، إلا في حالة الاستحلال كما يقول الإمام النووي رحمه الله. وطبعا ذكر الإمام مسلم رحمه الله قصة وبوب لها الإمام النووي رحمه الله، قال أن قاتل النفس لا يكفر، ذكر قصة طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، وكان معه رجل، وعلى ذلك هذا الرجل يعني قطع براجمة، قلنا لما أصيب بمرض قطع براجمة فمات، فرآه طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه في منامه، قال ماذا فعل بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وجده وقد غطى يديه، قال وما هذا؟ قال قيل لي لا نصلح ما أفسد، لا نصلح ما أفسد. فأتى طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه ذلك الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، وطبعا طلب المغفرة للكافر لا يجوز، فعلى ذلك استند العلماء أن قاتل النفس لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالمغفرة، دعا له بالمغفرة اللهم وليديه فاغفر، يبقى على ذلك يبقى الدعاء بالمغفرة طبعا لا يجوز أن يكون على المشرك أو الكافر، لا يجوز أن يكون المشرك أو الكافر، فعلى ذلك يبقى عقد الإمام النووي رحمه الله هذه الترجمة لهذه الرواية أن قاتل النفس لا يكفر. قلنا عرامي طبعا في روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تشديد على هذه المسألة، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، أنه من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ولذلك قال من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجع بها في بطنه خالدا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ما في روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني الوعيد الشديد بالنسبة لقاتل النفس، ومن قتل نفسه بحديدة فهو يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن أيضا تجرع السم فيتجرع في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا، ومن ترد فوق جبل فعلى ذلك ويتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى الرواية ورد فيها كده الأبدية، ورد فيها الأبدية. لكن كما بينا قبل ذلك إن الرواية فيها الوعيد الشديد والتهديد والزجر الشديد لمن فعل ذلك. لكن على ذلك دايما بنقول إن الحكم لا يؤخذ من رواية واحدة. الرواية دي استند إليها المعتزلة إنه أساسا أهو يبقى ده فعل فعلة كبيرة من كبائر، وبالتالي هم يقولون إن إيه صاحب الكبيرة حيخلد في النار كما تقول الخوارج، ولكن هم بيقولون إنه في منزلة من منزلتين. لكن عندهم أيضا يعني ما فيش شفاعة في أهل الكبائر، عندهم إن المعتزلة الخوارج بينفوا الشفاعة في أهل الكبائر، وبالتالي قالوا إن هو من دخل النار لا يخرج منها أبدا، وما هم بخارجين منها، وما هم بخارجين منها. وبالتالي استند الرواية دي، لكن كما أن قبل ذلك إن الحكم الفقهي مش بيأخذ من رواية بمعزم الروايات الأخرى، ولكن هذه رواية. والرواية الثانية بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصديق الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، وبالتالي قاتل نفس لا يكفر. وهنا كذلك أيضا كما قال أبو داود وكما ترجم أبو داود رحمه الله، كل ما في المسألة كما قال الإمام لا يصلي على من قتل نفسه. وبالتالي الرواية يبقى خرجت للتهديد الشديد والوعيد الشديد والزجر لهذه الفعلة، لكن لا يقصد بها أنه يحبس كحبس الكافر ولا يخرج من النار إلا إن كان مستحلا، إلا إن كان مستحلا. وعلى ذلك إحنا دائما كده يبقى الحكم لا نأخذه رواية واحدة، ولكن جملة الروايات التي وردت تحت ذلك الباب يبقى يتم تجميع تلك الطرق ثم بيستخرج ذلك الحكم، لأنه لا تعارض، كلها خرجت من مشكات واحدة. هذا حديث رواه الإمام مسلم، وهذا الحديث الثاني أيضا رواه الإمام مسلم رحمه الله. وبالتالي يبقى هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه شيء فهو يعذب به في يوم القيامة، فيعذب به في نار جهنم يوم القيامة، يبقى خالدا مخلدا فيه أبدا. قلنا يعني على أساس ده وعيد شديد، لكن يعني لا يعني يحبس في النار على الأبدية كحال الكافر، حال الكافر. قلنا الكلام ده جبناه منين؟ والله كانت الرواية دي فقط يبقى نقول والله قتل النفس يبقى كافر، هنقول كده قتل النفس كافر لو كانت الرواية اللي ورد في هذه المسألة فقط. لكن هذه الرواية الأخرى بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا لذلك الرجل، والدعاء لا يكون للكافر ولا المشرك، ولكن لا يكون الدعاء بالمغفرة إلا للمسلم. لذلك بيّن قبل ذلك أن عيسى عليه السلام لما قال إن تعذبه فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لأنه لا شفاعة لكافر، ما قالش إنك أنت الغفور الرحيم، لك أنت الغفور الرحيم يبدي شفاعة يشفع لذلك، وبالتالي لا شفاعة لكافر، ولكن عيسى بن مريم عليه السلام إنك أنت العزيز الحكيم. يبقى مرد الأمر مفاده إلى الرب سبحانه وتعالى، تصرف في ملك سبحانه وتعالى كيفما شاء، يبقى لا شفاعة لكافر ولا يعني طلب المغفرة لكافر، كما بيّنت الآية وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقاتل النفس عند ذلك لا يكفر، لا يكفر، ولكن يمتنع يعني أهل العلم وأهل الصلاح أن يصلون على ذلك زجرا لأمثاله، زجرا لأمثاله. فكما يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه مرض رجل فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنه قد مات، قال وما تريد؟ قال أنا رأيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، إنه لم يمت، فرجع فصيح عليه. فعند ذلك في المرة الأخيرة فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رجل اللهم لعنه، يبقى دع عليه كده باللعنة. قال أما اللعنة الرجل الجار على ذلك المريض فلعله أخبر بأنه قتل نفسه وإلا لا يقتدع على ذلك. طبعا المسلم مش بلعان، يعني ليس بلعان كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني هذا الرجل دعا وقال اللهم لعنه على أساس أنه قتل نفسه، على أساس أنه قتل نفسه، ولا لا تجرأ على ذلك القول، ولا تجرأ على ذلك. لكن بصفة عامة المسلم ليس بلعان، قلنا الآن اللعنة معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. يعني لما نقول كده لعنه الله على الشيطان، لعنه الله، قلنا لأن معنى اللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، يبقى لعنة الله على الظالمين، يبقى هنا ده على النوع مش على المعين، لكن على المعين كده يبقى نقول لعن الله النامصة والمتنمصة، لكن المرأة نمصة نلعنى بعينها يبقى ده لا يجوز، نبين لها الحكم ونقول لها قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لكن ده لعن النوع ومش لعن المعين، لأن اللعن أساسا معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى. فلما قال لهم العن قال ثم انطلق رجل فراق الدحر نفسه بمشقص معه، يبقى نقول تعجل الرجل ما كانش يتحمل بقى كأنه ألام المرض، فعلى ذلك تخلص من حياته. ده زي المنتحر كده بيبقى عنده نوع من أنواع اليأس، يعني نوع من أنواع اليأس والقنوط، سواء كان من فقر، سواء من نقول والله من المشاكل التي قد تمر على الإنسان أو ضائقة مالية أو غير ذلك. قلنا طب ما فيش شك إن ده ضعف إيمان، الدافع لكده هو ضعف الإيمان وقلة يقين هذا الإنسان، قلة يقين هذا الإنسان. قلنا مهما بتشتد يعني الكرب على الإنسان، مهما تكون يعني الشدائد، نقول على ذلك أنت عبد ربك سبحانه وتعالى. وبالتالي لما بنقرأ كده قصة هذا الرجل الذي قتل امرأته وولده وابنته، قلنا عشان خسر يعني مليون أو أكثر من ذلك في البورصة، فطبعا ده يعني وكأنه لم يرى أن هناك آخرة، أنه سيوقف على ذلك تبارك وتعالى، خاف كما يقول خشى على أولاده الفقر. في الشكل ده تلاعب الشيطان، يعني تلاعب الشيطان بالإنسان، بعد الإنسان عن دين الله تبارك وتعالى أيسر ما يكون أن الشيطان يتلاعب بمثل هذا. ده دايما كده الإنسان بيبقى عنده يقين برب سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد أن يغرس داخل الإنسان يعني يا ترى أنا موجود في الدنيا دي، أنا موجود ليه، ونعرف السنن أساسا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأن الله تعالى كما بيّن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يبقى احنا اساسا هنبتلى، يعني اساسا في الدنيا كما بينا للابتلاء، فيمر الانسان بابتلاء وبالتالي يعني ينتهي من هذا الابتلاء، يعني نقول يدخل في ابتلاء اخر. ده الاصل كده، احنا في الدنيا كما بينا كان الدنيا هي زمن الامتحان بالنسبه لنا، كان الدنيا زمن الامتحان، كل يوم بنمتحن، يبقى كل يوم في امتحان، شو والله ده في ايام طب ناخد راحه، كل يوم امتحان. فعلى ذلك يبقى كذلك الدنيا هي فتره امتحان بالنسبه لنا، على حسب بقى نقول عدد المواد بالنسبة لكل إنسان، كذلك عدد الابتلاءات بالنسبة لكل إنسان على حسب ما قدر رب سبحانه وتعالى. بس إزاي هنتعامل مع الابتلاء؟ المطلوب كده أننا كيف أتعامل مع هذا الابتلاء؟ قلنا عشان نتعامل مع الابتلاء ما ننساش أبدا، يبقى نقول الدنيا دي دار ابتلاء، دار امتحان، دار اختبار، وإن الإنسان لابد أن يختبر، وإن الإنسان يعني ليس له إلا الصبر والرضا بمقدور الرب سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يظهر العبودية رب سبحانه وتعالى مع كل ابتلاء بيمر به الإنسان، سواء بقى كان يعني شديد، سواء كان مخفف، أي نوع من أنواع الابتلاءات هيمر على الإنسان أنا أعلم أن هذا ابتلاء، هذا تقدير رب سبحانه وتعالى، والمطلوب مني أن أتصرف مع الابتلاء يعني كعبد لرب سبحانه وتعالى، كعبد رب سبحانه وتعالى. يبقى نقول الشكاية أو السخط أو غير ذلك يبقى لا يعني لا من قلب ولا من لسان، ولكن الصبر والاحتساب والرضا عن الرب سبحانه وتعالى وعما قدر علينا ربنا سبحانه وتعالى مهما تكن مرارة الابتلاء، مهما تكن مرارة الابتلاء، أن يؤمن بالقدر حلوه ومره، يبقى أن يؤمن بالقدر خير وشره حلوه ومره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وانت اساسا بتستمد العون والصبر من ربك سبحانه وتعالى. وانا ذكرنا قبل ذلك يعني ان العبد ان سبقت له المنزله عند ربه سبحانه وتعالى لا يبلغ هذه المنزله بعمله، ابتلاه الله عز وجل في نفسه وفي ماله وفي اهله، وقلنا في روايه كده ثم صبره على ذلك، ثم صبره على ذلك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما ابتلى الانسان بيمنح الانسان ايضا الصبر على تحمل هذا الامر، وبالتالي يبقى الامر ده لازم يبقى فيه علاقه او يعني نقول ايمانيات راسخه في قلب الانسان، عارف ان انا همر بابتلاءات، ويبقى في الحاله دي اعرف ان انا هتعامل مع الابتلاء ده ازاي، فيها ترويض النفس تدريب النفس، ان يبقى اي ابتلاء، ونقول الايمان بيحتاج الى اختبارات عشان يصح هذا الايمان، مش نقول والله بكلامك انت ولا انك انت درست مساء كتب عن العقيدة اصبحت انت دلوقتي مؤمن خالص لربك سبحانه وتعالى، او ايمانك ايمان خالص، لا ده لازم بالاختبار. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى ده أساسا أدي السنة، هذه السنة. افتكر كده رواية خباب بن الأرت رضي الله عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتوسل على بردة في ظل الكعبة وقال ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، وكيف أن رؤية ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن دي سنن، سنن الابتلاء ده. وكان كانوا في من كانوا قبلنا الرجل بي يعني بينشر إلى نصفين من رأس إلى مفرق الرأس وإلى مفرق القدم، وكذلك أيضا يعني كان يمشط بأمشاط الحديد دون عظم ولحم، وبالتالي ما كانش في حاجة تثنيه عند رب سبحانه وتعالى. ثبات، يبقى ده ثبات. وبالتالي الأمر ده عشان يبقى فيه ثبات يعني في مرحلة سابقة، مرحلة سابقة اللي هي مرحلة الإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يبقى في مرحلة سابقة، في تدريب سابق، وبالتالي في إيمانيات حقيقية وضعت في القلب، وكنا بمارس هذه الممارسات الإيمانية. لما بيجي الابتلاء على ذلك نقول نتعامل مع الابتلاء يعني كما يريد الرب سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك كيف نرضى عن الرب سبحانه وتعالى، وكيف ترضى بما قدر الله عز وجل عليك مهما كانت مرارة هذا القضاء. فعلى ذلك قال اللهم العنه، إنه ممكن كلمة تخرج من الإنسان لما يرى يعني صورة من صور المعاصي الفجة فقد لعنة الله على فلان. ننتبه برضك إحنا لازم تملك اللسان، أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. وبالتالي ممكن يعني نقول كغيرة شديدة، يبقى قال لعنة الله على فلان، أمسك عليك لسانك، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لعانا. وبالتالي يبقى أنت المسلم أيضا ليس بلعان، ليس بلعان. قلنا مهما تكن يعني غضب الإنسان أو غيرة الإنسان على محارم رب سبحانه وتعالى، لكن يعني لا نتكلم أنك أنت عبد، يعني تنساش أنك أنت عبد حتى مع الغيرة حتى مع الغضب، ما نخرجش عن الحدود، نخرجش عن الحدود. وإلا عتب النبي صلى الله عليه وسلم على مقولة سعد لما ذكر كده أنه هو لو دخل إلى بيته وجد أن هناك رجل مع يراده لا أتى بالسيف ثم ضرب الرجل والمرأة. قال أتعجبون من غير السعد؟ ده كان إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الحالة ده هي نقول لابد أن يكون هناك يعني بينة أو كان اللعان. يعني لو وجد هذا الرجل امرأته تزني يبقى وما أتاش ببينة يبقى كان اللعان، يبقى ليس له إلا ذلك الأمر. ده التصرف، ده التصرف. يقول لك والله ده دمه جرى في العروق ما هتحملش المنظر. يقول لا، أنت عبد ربك سبحانه وتعالى، لنا حدود أساسا. يبقى كان الفراق بينك وبين امرأتك، إما أنك أنت والله تأتي بينة على هذا الأمر لو كانت الدمعة تتم بالمرأة، أو كان اللعان كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. لكن ليس لك غير ذلك التصرف. لكن يعني نقوله يا سعاد يبقى دم محامي وفعل كذا، دم محامي. نقول لا، يعني احنا لنا حدود، انا عبد، انا عبد، وبالتالي لي حدود التعامل، حدود التعامل. ونتخيل المساله كده، يبقى نقول ان هو يعني تكلم ان هو حياتي بالسيف ثم يقوم بقتل الرجل والمراه، نقوله دمه ما تحملش او المنظر كده ما تحملوش. يقول لك لا، لنا حدود اساسا، وإلا كل واحد حيتهم بقى يقوم بقتل امرأته يقول وجد معها رجل، لكن في حدود هنا نتعامل من خلالها. يبقى على ذلك كان اللعان، يبقى يلاعن لو هو تام مرة ما تجبه هنا حيلاعن والزوج كما قال كما بين ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا يتعدى الحدود. فعلى ذلك الغضب والغيرة ما تدفعش الإنسان أنه يخرج عن العبودية حتى باللفظ اللي هو بيتكلم به، حتى باللفظ مش مسموح، يعني مش مسموح لك انك انت تتكلم بهذا الكلام. قلناك نتيجة يعني تأتي غير الغضب او الغيرة او غير ذلك، نقول لا، انت عبد برضك، عبد زي ما احنا انا عبد كده في الافعال والسكنات والحركات، انا عبد ايضا فيما اتفوى به من كلمة، انا عبد فيما اتفوى به من كلمة. ليه حدود؟ ليه حدود؟ امسك عليك لساني. لو كان الموطن ده لعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فاعل كده احنا هنلعنه، طب ما كانش لعن يبقى احنا نقف عند الحدود، نقف عند الحدود. وبالتالي معلوم يعني لما لعن ذلك الصحابي المرأة التي رجمت، فعلى ذلك نتيجة تناصر الدماء قال تلعنها، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 أهل مدينة وسعتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نقولش والله ده خلاص دي ارتكبت جريمة وبتعاقب يعني على الجريمة ديت بتضرب بالحجارة حتى الموت، لكن هنا يعني ليس لك يعني أن تتعدى الحد، يعني مش نقول والله ده خلاص تعدى الحد، لا، نقول له زي الإنسان القاذف كده يبقى هيجلس 80 جلدة. مش معنى هيجلس 80 جلدة نزود واحدة كمان، يبقى دي ايه تعمل واحدة مع الثمانين؟ لك لا، انت ليك حدود لا تتعداها، يبقى لا تتعداها، يبقى ده الضرب، يبقى الضرب، يبقى نقول الضرب والشتم، لا ده الضرب فقط، يبقى ده عقوبته الضرب، لكن ما فيش سب ولا شتم، يبقى ده حدود. يبقى مش معنى كده حل عرض ذلك الإنسان، دي كلها أساسا أحكام أنت عاد تقف عند تلك الحدود ولا تتعداها، حتى في الكلمة التي يتكلم بها الإنسان، حتى الكلمة التي يتكلم بها الإنسان. قال: ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقة سمعة، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات. قال أبو مدريك: قال رأيته ينحر نفسه بمشاق سمعة. فقال: أنت رأيته؟ قال: نعم. قال: إذن لا أصلي عليه. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: وترك الصلاة عليه معناه العقوبة له ورجع لغيره عن مثل فعله. قال: وقد اختلف الناس في هذا، فكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على قتل نفسه، وكذلك قال أزعي، وقال أكثر الفقهاء يصلي عليه، لكن هو الإمام يعني لا يصلي عليه، الإمام لا يصلي عليه. نقول أيضا أهل الصلاح والعلم لا يصلون على ذلك. ذكرا لأمثاله، قلنا عشان ما حدش يتجرأ على تلك الفعل، لكن قاتل النفس لا يكفر، قاتل النفس لا يكفر، وبالتالي يبقى يغسل ويكفن وصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قلنا أخذ العلماء كما قالوا كما بين، وترجم الإمام النووي رحمه الله من رواية طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، وقال وترجم يعني قال: قاتل النفس لا يكفر. قلنا على الرغم من الكلام الشديد والعقوبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقصد بها أنه سيحبس كحبس أبدي كما يحبس الكافر، ولكن خرجت هذه اللفظة لبيان عظم ذلك الجرم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، باب الصلاة على من قتلته الحدود، يبقى إنسان كده حيقام عليه الحد، يبقى هنا باب الصلاة على من قتلته الحدود. ذكر في رواية عن أبي برد الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه. طبعا ماعز يعني رجم حتى الموت، رجم حتى الموت، قلنا أنه اعترف بجريمة الزنا وكان محصنا، فعلى ذلك الحكم فيها أنه هو حيرجم حتى الموت. يبقى أي زاني محصن أو زانية محصنة يبقى الحكم فيها الرجم حتى الموت، ولو كان بكرا يبقى ده أساسا جلد مئة وتغريب عام كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والأيم أو البكر المقصود به اللي هو لم يسبق له الزواج في نكاح صحيح، لم يطأ في نكاح صحيح أو لم يطأ في نكاح صحيح، فيبقى ده أساسا هيبقى محصن، مجرد أنه لو وطأ مرة واحدة في نكاح صحيح يبقى تحول كده أنه أصبح محصن. يبقى نقول كده رجل بنى بامرأة وبعد ذلك يعني إقامة حتى نقول بتطليقها، بنى بها لليلة واحدة وقام بتطليقها، نقول مكث على ذلك 10 سنوات لم يتزوج، يبقى ده محصن بمجرد أنه وطأ في النكاح الصحيح أصبح محصن الآن. ينفعش نقول والله ده يعني بكر، ده أصبح محصن. لو بعد 10 سنين 20 سنة نقول زنى، يبقى ده وثبت عليه توبة بإقراره أو بالبينة، فعلى ذلك يقام عليه الحد، حد الرجم، الرجم يبقى يضرب الحجارة حتى الموت، حتى الموت. يبقى هنا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. يبقى دي كانت آية نسخت الآية كتلاوة، لكن بقي حكم هذه الآية، وأن حكم الرجم تم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول حكم الرجم ده تم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانت دي آية ولكنها رفعت تلاوة وبقي حكم الآية، والشيخ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال أبو برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه، فقال يبقى ماعز رجم بإقراره بالزنا. قال في رواية عن أبي سعيد الخدري: فما استغفر له ولا سب، يعني فما استغفر له ولا سب. وأيضا في رواية أنه استغفر قال استغفروا لماعز بن مالك، فقالوا غفر الله لماعز ابن مالك. فعلى ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينع عن الصلاة. وفي روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أيضا التي زنت أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها الثياب فرجم ثم صلى عليها، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال: قد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم، ولوجد التوبة أفضل من أن جدت بنفسها لله تبارك وتعالى. فهذه الرواية يعني ظاهر الكلام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة، صلى على هذه المرأة. ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله قال: طريق الجمع بين الحديث أن تحمل رواية النف على أنه لم يصل عليه حين رجم، ورواية الإثبات على أنه صلى عليه في اليوم التالي. في بعض الروايات كده أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على معز بن مالك وصلى عليه في اليوم التالي، صلى عليه في اليوم التالي، وبالتالي قالوا لما لم يصل عليه أي في الوقت الذي رجم فيه ماعز، الوقت الذي رجم فيه ماعز، أما في اليوم التالي فصلى عليه. وكذلك أيضا هذه رواية هذه المرأة التي زنت وأتت وأقرت بزناها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها الثياب ورجمت ثم صلى عليها. وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 أهل مدينة وسعتهم، وهل وجد التوبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ دي اللي جت وأقرت على نفسها، يعني أقرت على نفسها يعني. وبالتالي نقول يبقى ساعات دواعي المعصية نقول بتجتمع تتوافر ويتزل قدم الإنسان، تزل قدم الإنسان، لكن على ذلك نقول يعني هذا الإنسان يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، يتوب. طبعا الستر في هذه المسائل أولى، الستر في هذه المسائل أولى، لكن نقول يعني تزل قدم الإنسان نعم حتى لو كان من المتقين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران لما ذكر أن هذه الجنة أعدها ربنا سبحانه وتعالى للمتقين، ذكر الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. يبقى ممكن إنسان يقع منه المعصية نعم، يخطئ ويذنب، لكن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. قلنا يبقى ساعات كده دواعي المعصية بتجتمع وتتوافر على الإنسان فتزل قدم الإنسان إلا من عصمه الله عز وجل، يعني العصمة من الرب سبحانه وتعالى. ولذلك هذا يوسف عليه السلام يبقى طلب من رب سبحانه وتعالى أن يعصمه من هذه الفتنة، وأن لأن يعني العصمة بيد الله سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فلكن ممكن تزل قدم الإنسان نعم حتى لو كان من المتقين، حتى لو كان من الصالحين. قلنا بيبقى في لحظات قد تسيطر عليه بعض الأشياء ومع توافر دواعي المعصية فقد تزل القدم في ذلك ضعف، يبقى ممكن يكون فيه ضعف. وكذلك أيضا يعني وسوسة الشيطان وتلاعب الشيطان، لكن لو وقع في ذلك عاد من قريب إلى رب سبحانه وتعالى وأظهر الندم والتأسف وتاب إلى رب سبحانه وتعالى، ويرى عليه بعد ذلك أثر هذه التوبة من إقدام على المزيد من الطعام. فهذه المرأة تابت، تابت ربها سبحانه وتعالى، وكانت التوبة مقابل التوبة هي أنها يعني أقرت عن نفسها قلنا حتى تطهر حتى تلقى الرب سبحانه وتعالى وليس عليها تلك الخطيئة. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل وجد التوبة أفضل من أن جدت بنفسها لله؟ أقرت عن نفسها، محدش شافها إلا الرب سبحانه وتعالى، وهي أقرت على نفسها قلنا حتى تطهر. طبعا دي نقول رؤية الآخرة عندها رؤية قوية وتعلم أنها موقوفة ومسؤولة بين يدي تبارك وتعالى. لكن نقول طب لما عرف الكلام ده وقعت إزاي؟ نقول ده الإنسان بني آدم، الشيطان تلعب بك نعم. وكذلك أيضا قلنا تتوافر دواعي المعصية تزل القدم، يبقى لما زلت القدم مش معناه أن ده من أهل الفجور أو الإلحاد أو الشرك أو الكفر، لا، هذا رجل مؤمن، يعني هذا رجل مؤمن ودول صحابة، يعني ماعز بن مالك رضي الله عنه هذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده حكم بيطبق عليه. يبقى لما زالت القدم وقع في هذه العقوبة، وطبعا الحدود كفارات، يعني كفارة زي ما الإنسان بيحلف في يمين، زي ما الإنسان بيحلف في يمين حلف كده وحنث في اليمين، نقول له الله عليك كفارة، كفارة دي حيزال بها يعني ذلك الذنب، الكفارة دي حيزال بها الذنب. برضك هنا كفارة الذنب ده، ده ذنب أساسا، إيه الكفارة بتاعته؟ والله في السرقة بيقطع يد السارق، في الزنا على حسب حاله، يبقى نقول والله كان بكرا يبقى حيجلد ويغرب عام، إن كان يعني محصنا أو محصنة فالرجم حتى الموت، بدأ ذنب والعقوبة دي مقابل هذا الذنب، زي ما قلنا كفارة الأيمان كده، يبقى أقسم بالله العظيم إن هو مش هيفعل كذا، فعل بنقول عليه كفارة، يبقى كفارة مقابل ذلك الذنب حتى يمحى بها ذلك الذنب، الكفارات أو الحدود الحدود كفارات، الحدود كفارات، فيبقى ده والله سرق، يبقى تقطع يد ذلك السارق بحق الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي حق من سرق منه فهذا هيقطع يد ذلك السارق ويقطع ذلك السارق. فعلى ذلك قال إن توبة التوبة أفضل، قال وهل وجدت أفضل، وهل وجدت التوبة أفضل أن تجدد بنفسها لله؟ قال الحديث ظاهر جدا في الصلاة على المرجوم، في الصلاة على المرجوم. وابن حجر رحمه الله قال طريق الجمع بين الأحاديث أن تحمل رواية النفي على أنه لم يصلي عليه حين رجع، رواية الإثبات أنه صلى عليه يعني في اليوم الثاني. قال الإمام الخطابي رحمه الله كان الزهري رحمه الله يقول يصلى على الذي يقال في حد ولا يصلى على من قتل في رجم. وقد روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر أن يصلي على شراحة وقد رجمها، وهو قول أكثر أهل العلم، ده قول أكثر أهل العلم، يبقى يصلى عليه. اللي قال ما يصلىش عليه مش معنى كده بيكفره، مش معنى كده ده هو بيكفره، لا ده هو هيدفن في مقابر المسلمين، لأن الحدود طبعا هنا غير الردة، الردة ده طبعا ارتد عن دين ربي سبحانه وتعالى، خرج من الملة، خرج، فلو أقيم عليه حد الردة يبقى على ذلك هذا بيموت كافر، بيموت كافر، غير اللي هو الله في القصاص مثلا يبقى قتل عمدا وأخذ منه القصاص فهيقتل، يبقى على ذلك ده يا ترى لا يصلى عليه يبقى أو يعني خرج من الملة؟ لا، احنا مش ما يخرجش من الملة مجرد ارتكابه لمعصية إلا إن كان مستحلا كما قال العلماء، لكن السارق الزاني وهكذا يبقى كل ده حتى لو رجم، حتى لو نقول قتل قصاصا أو غير ذلك، كل ده طبعا يعني ده حد من الحدود أقيم عليه نتيجة أو عقوبة لذلك الذنب، لكن لا يخرج بذلك من دائرة الإيمان، دائرة الإسلام. فهنا لما قال أيضا لا يصلى على من كذا مش معناه أنه بيكفره، مش معناه بيكفره، لكن وكأنه نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على معز بن مالك، قال وفي الرواية ولم ينه عن الصلاة عليه، ما قالوش ما صلوش عليه، ما نهاش عن هذه المسألة، يبقى معنى ذلك وبالتالي على قول أكثر العلم يصلى على من قتل حتى في الرجم أو من أقيم عليه يعني حد من هذه الحدود. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله لا يترك الصلاة على أحد من أهل القبلة برا كان أو فاجرا، لا يترك الصلاة على أحد من أهل القبلة برا كان أو فاجرا. يبقى ننتبه كده، اللي قال لا يصلى على المرجوم مش بيكفره، لكن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على معز بن مالك، يبقى كان المرجوم كده لصلى، لكن يدفن في مقابر المسلمين، وده مسلم زوجته حترث، زوجته ترث، أولاده يرثون منه إن ترك مالا وهو مسلم، وبالتالي لكن الجزئية دي مش معناها أن هو خرج عن الملة، مش معناها كده، ولكنهم وقفوا عند ما وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه لا يصلى عليه، لكن قول أكثر العلم أنه يصلى عليه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لا يترك الصلاة على أحد من القبلة برا كان أو فاجرا. ثم يلي بعد ذلك باب في الصلاة على الطفل، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. أكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله.